ضد الاستعمار الفرنسي، فكانوا الثوار يستعملوا قنابل يشموا على المخاطر اللي فيها الفرنسيون وأذنابهم من العملاء، يرموهم بها القنابل ويصروا يدخلوا بين الحارات. يجي الذي كان يسمى بلجان درما الفرنسي يعني البوليس، يدخل بابه البيوت ويفتش حتى يحصل على بعض هؤلاء. المهم ضربته مثلا، قلت إذا كنت في بيتك وأوى إليك رجل من هؤلاء المسلمين وإجاك الجندرمة دقوا عليك الباب وسألك، دخل عندك خلال الآن، شو بتقول له؟ قال بقول له نعم. قلت له هون الشاهد بقى، قلت له الآن بدي أسألك سؤال، الصدق المركب من صاد دال قاف ثلاث حروف تساوي ثلاث أحرف أخرى مركبة من كاف دال ب، فالصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف في هذه صاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من كاف دال باء، أم وجب الصدق لما يترتب من وراء هذا الصدق من مصالح وحرم الكذب لما يترتب من ورائه من مفاسد؟ قال هو كذلك. قلت أنا الحمد لله وقع في الفخر. قلت أرأيت لو أنه نتج من صاد دال قاف ما ينتج من كاف دال باء بتثبت إلى هذا صدق وهو واجب، والعكس بالعكس إذا نتج من كاف دال باء ما ينتج عادة من صاد دال قاف بتكون هذا حرام؟ أبو هيث الذي كفر أو على الأقل فسق. المقصود ابن عمر ذهب عند ذاك الرجل وقصده قصة خيالية محضة، فماذا أصابه من الدائر بعد ما قال له أنا هذه فعلتها لأصل إلى الحقيقة التي شهد لك بك؟ كان مرمى عظيم جدا دون أي إيش مفسدة. فإذا هذا جائز من باب أولى من الكذب على الزوجة، لأنه كذب مستور. وأنا أقول في كثير من المناسبات لا تغضوا يا جماعة يا أزواج، لا تغضوا هذا الحديث تجعلوها قاعدة بعدين إذا صدقت ما جبتوا. وإذا انكشفوا هذا الحديث مشابه لحديث الثلاثة الأفرع والأعمى والأبرع. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه كان في الحديث أنه كل يأتي من الملك أيوة بصورة في صورته ويقول له في مشابهة مسافر ومنقطع السبيل، غير الله أحسنت في شبه كبير. هذا أنت حالك محله وبعدين تفلسف فيها الفلسفة يعني. لأنه قد الإنسان يخطر له حل ما يخطر في باب الحل الثاني، فيريد كل حلول رحمة الخلاف الصحابي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.